الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. كنا نتكلم في تهذيب مدارج السالكين عن منزلة التذكر، وقرأنا قول الشيخ رحمة الله عليه: وأبنية التذكر ثلاثة: الانتفاع بالعظة، والاستبصار بالعبرة، والظفر بثمرة الفكرة. وعرفنا شروط الانتفاع بالعظة، فما هي شروط الاستبصار بالعبرة؟ وكيف يظفر المتذكر بثمرة الفكرة؟ قال رحمه الله: وإنما تستبصر العبرة بثلاثة أشياء: بحياة العقل، ومعرفة الأيام، والسلامة من الأغراض. قال: العبرة معناها الاعتبار. العبرة معناها ايه؟ الاعتبار. يا اخي اعتبر، يا اخي اعتبر باللي حصل لغيرك. العبرة معناها الاعتبار، وحقيقتها العبور من حكم الشيء الى حكم مثله، زي القياس اللي خدناه ايه قبل المغرب. العبور من حكم الشيء الى حكم مثله. فاذا رأى من قد اصابته محنة وبلاء لسبب ارتكبه، علم ان حكم من ارتكب ذلك السبب كحكمه. انت شفت واحد خد ربا، جاب سلفة من البنك، عمل مشروع، المشروع ازدهر ونمى، ثم اصابه وعيد الله يمحق الله الربا، يبقى لازم ايه؟ لازم تعتبر وتقول ايه؟ ان اللي حصل لفلان ده هو مش حصل له عشان هو فلان، هو حصل له عشان خالف ايه؟ حدود الله، تعدى حدود الله. فاذا كل من يتعدى حدود الله زيه يصيبه ايه؟ اللي اصاب. وحياة العقل هي صحة الادراك وقوة الفهم وجودته. معنى حياة العقل، ازاي تعرف ان عقلك حي؟ اذا كان ادراكك صحيح وفهمك قوي للمسألة، اذا بتفهم المسائل على حقيقتها، اذا بتفهم المسائل على حقيقتها، يبقى ايه؟ عقلك حي. وتحقق الانتفاع بالشيء والتضرر به. قال: وهو نور يخص الله به من يشاء من خلقه. النور ده هو حياة العقل، ازاي تتحصل عليه؟ حياة العقل هي صحة الادراك وقوة الفهم وجودته. وهو نور يخص الله به من يشاء من خلقه. كيف تتحصل على هذا النور؟ بالتقوى. بالتقوى: يا ايها الذين امنوا ان تتقوا الله يجعل لكم ايه؟ فرقانا. يجعل لكم فرقانا، تفرقون فيه بين الحق والايه؟ والباطل. يا ايها الذين امنوا امنوا بالله ورسوله ايه؟ يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم ايه؟ نورا تمشون به. يبقى حياة العقل اللي هي النور ده من ايه؟ من التقوى. وبحسب تفاوت الناس في قوة ذلك النور وضعفه ووجوده وعدمه، يقع تفاوت أذهانهم وأفهامهم وإدراكاتهم. ونسبته إلى القلب كنسبة النور الباصر إلى العين. يعني نور العقل زي نور الايه؟ زي نور العين. وزي ما احنا كلنا الحمد لله مفتحين، بس نظرنا متفاوت في ايه؟ في قوته. كذلك البصيرة برضو ايه؟ متفاوتة في قوتها. ومن تجريبات السالكين التي جربوها فألفوها صحيحة، أن من أدمن يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت، أورثه ذلك حياة القلب والعقل. من لزم يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت، أورثه ذلك حياة القلب والعقل. قال: وكان شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه شديد اللهج بها جدا. وقال لي يوما، ابن القيم يقول شيخ الإسلام قال لي في يوم من الأيام: لهذين الاسمين تأثير عظيم في حياة القلب. الحي القيوم هما اسم الله الايه؟ الأعظم، كما صح في الحديث قال عليه الصلاة والسلام: اسم الله الأعظم في ثلاث آيات، في البقرة وآل عمران وطه. يعني بآية البقرة آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. ويعني بآل عمران أولها: ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. ويعني بآية طه: وعنت الوجوه للإيه؟ للحي القيوم. فالحي القيوم اسم الله الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. يبقى إذن تستبصر العبرة بإيه؟ بحياة العقل ومعرفة الأيام. إيه معنى معرفة الأيام؟ قال: بأن يعلم قصرها وأنها أنفاس معدودة منصرمة، كل نفس منها يقابله آلاف آلاف من السنين في دار البقاء. إيش نسبة الدنيا إلى الآخرة؟ عشان تجعل نسبة بين الدنيا والآخرة تقول واحد إلى ألف ولا واحد إلى مليون ولا إيه؟ نسبة الدنيا إلى الآخرة نسبة ما ينتهي إلى ما لا ينتهي، وما فيش نسبة بين ما ينتهي وبين ما لا إيه؟ وبين ما لا ينتهي. إيه؟ في كل يشوف عمرك الزغير تعيش في الدنيا ده، كل نفس شو بقى أنت بعيش مثلا 50 سنة 60 سنة 70 سنة، كل نفس من أنفاسك في الدنيا يقابله في الآخرة إيه؟ آلاف آلاف السنين. فليس لهذه الأيام الخالية قط نسبة إلى أيام البقاء، وإنما هي كمدة المنام. يعني الدنيا دي زي حلم، الدنيا دي إيه؟ زي حلم، فتح وغمض لقى نفسه في الآخرة على طول كده، انتهت الدنيا، انتهت في لحظة عين، في طرفة عين. وكم من صحيح مات من غير علته، فجأة الدنيا منام، حلم بينقضي بسرعة. ربنا قال: ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا ايه؟ غير ساعة. ويوم يحشرهم ايه؟ كأن لم يلبثوا الا ايه؟ ساعة من النهار يتعارفون. شفت لما تركب مواصلة كده وتقعد مال الاخ منين؟ اسم حضرتك ايه؟ وتتكلم شوية في العربية كده تلاقي الايه؟ وصلت المحطة تنزل. اهي الدنيا كلها كده. الدنيا بالنسبة للآخرة منام منام. فليس لهذه الأيام الخالية قط نسبة إلى أيام البقاء، وهي كمدة المنام لمن له عقل حي وقلب واع، فما أولاه ألا يصرف منها نفسا إلا في أحب الأمور إلى الله، فلو صرفه فيما يحبه وترك الأحب لكان مفرطا، فكيف إذا صرفه فيما لا ينفعه؟ يعني أنت المفروض إيه؟ ربنا بيحب كذا وبيحب كذا، وأحد الأمرين أحب إلى الله. أنت لو اشتغلت بالحبيب عن الأحب يبقى أنت إيه؟ مقصر. فكيف وأنت تترك ما يحب إلى ما يكرهه؟ كيف تكون الخسارة؟ أن تترك ما يحب الله وتنشغل بما يكرهه سبحانه وتعالى. فكيف إذا صرفه فيما يمقته عليه ربه؟ فالله المستعان، ولا قوة إلا بالله عز وجل. وكذلك يتذكر أيام الله التي أمر رسله بتذكير أممهم بها. ربنا قال إيه؟ ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله. أي معنى وذكرهم بأيام الله؟ قال: فسرت أيام الله بنعمه، يعني ذكرهم بنعم ربنا أنعم عليهم بها عشان يشكروه. وفسرت بنقمه من أهل الكفر والمعاصي: ألم ترى كيف فعل ربك بعاد، إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد. ذكرهم كيف أخذ الله هؤلاء الأقوام حتى يعتبروا بما أصابهم فيحذروا أن يصيبهم مثل ما إيه؟ ما أصابهم. قال: ولا يتم ذلك، لا يتم الانتفاع بالأيام وتذكر الأيام ومعرفتها إلا بالسلامة من الأغراض، من متابعة الهوى والانقياد لداعي النفس الأمارة بالسوء، فإن اتباع الهوى يطمس نور العقل ويعمي بصيرة القلب ويصد عن اتباع الحق ويضل عن الطريق المستقيم، فلا تحصل بصيرة العبرة معه البتة. والعبد إذا اتبع هواه فسد رأيه ونظره، فأرته نفسه الحسن قبيحا والقبيح حسنا، فالتبس عليه الحق بالباطل، فأنى له الانتفاع بالتذكر أو بالتفكر أو بالعظة. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إيه؟ إنما نحن مصلحون. ألا إنهم مفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء؟ ألا إنهم السفهاء ولكن لا يعلمون. أما كيف تجني ثمرة الفكرة؟ فثمرة الفكرة تجتنى بقصر الأمل. ثمرة الفكرة تجتنى بقصر الإيه؟ بقصر الأمل. قال: وإنما تجتنى ثمرة الفكرة بثلاثة أشياء: أحدها قصر الأمل، والثاني تدبر القرآن، والثالث تجنب مفسدات القلب الخمسة. يبقى دول أسباب ثلاثة لجني ثمرة الإيه؟ الفكرة. تجني ثمرة الفكرة بقصر الأمل وتدبر القرآن وتجنب ما يفسد القلب. إيه معنى قصر الأمل؟ قال: أما قصر الأمل فهو العلم بقرب الرحيل وسرعة انقضاء مدة الحياة. قصر الأمل، تعرف إن الرحيل من الدنيا قريب، الرحيل من الدنيا إيه؟ قريب. فكل يوم إذا أصبحت لا تنتظر المساء، وإذا أمسيت لا تنتظر الصباح، وذلك من أنفع الأمور للقلب. قصر الأمل ده من أنفع الأمور للقلب، فإنه يبعثه على معافصة الأيام وانتهاز الفرص التي تمر مر السحاب ومبادرة طي صحائف الأعمال، ويثير ساكن عزماته إلى دار البقاء، ويحثه على قضاء جهاز سفره وتدارك الفارض، ويزهده في الدنيا ويرغبه في الآخرة، فيقوم بقلبه شاهد من شواهد اليقين يريه فناء الدنيا وسرعة انقضائها وقلة ما بقي منها، وأنها قد ترحلت مدبرة ولم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء يتصابها صاحبها، وأنها لم يبق منها إلا كما بقي من يوم صارت شمسه على رؤوس الجبال، ويريه بقاء الآخرة ودوامها، وأنها قد ترحلت مقبلة وقد جاء أشراطها وعلاماتها، وأنه من لقائها كمسافر خرج صاحبه يتلقاه، فكل منهما يسير إلى الآخر فيوشك أن يلتقيا سريعا. بيطلع الرجل من السعودية بيتصل بأهله بالتليفون: أنا حرك أهو الساعة 12 حرك. يقوموا هم يعملوا حساب إيه؟ الطيارة هتاخد ساعتين وهيطلع المطار بعد الساعة، يبقى يعملوا حساب 3-4 ساعات عشان يروحوا يقابلوه. هو يتحرك من السعودية جاي على المطار، وهم يطلعوا من الدار رايحين على المطار، ده يمشي كده وده يمشي كده، يلتقوا الاثنين إيه؟ في المطار. أدي أنت كده مع الأخ، أنت ماشي كده أهو والآخرة جاية كده أهو، لازم إيه؟ لازم تلتقي. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. ويكفي في قصر الأمل قول ربنا سبحانه: أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون. ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون، يعني هب إن ربنا متع ذلك الإنسان 1000 سنة في الدنيا وبعدين جاءه ما يستحقه، ما أغنى عنه 1000 سنة؟ يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر. يقول: وعزتك وجلالك يا رب ما رأيت نعيما قط. وقال تعالى: ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم. وقال تعالى: كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها.